بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار المنتقم من الظالمين الفجار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفرار. وبعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة يحيى للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم قراءة من أعذب الأصوات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. من أعذب الأصوات. ولقد من ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. من أعذب الأصوات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لسور ياسين الصافات صاد مع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بصوت القارئ يوسف كالو. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب